بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. أي هذا باب يذكر فيه نصاب بهيمة الأنعام وأحكام ذلك. وهذا الباب هو الباب الأول مما تجب فيه الزكاة، وبدأ به المصنف لأنه في حديث أبي بكر البخاري: أول صنف بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو بهيمة الأنعام، ولأن الغالب في زمن ولأن الغالب في من هو حول المدينة كانوا أهل بهيمة الأنعام. والبهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، هي البهم وهو العجمة. وقوله الأنعام المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذا بالإجماع. وهذه الأصناف الثلاثة هي التي إذا ذكرت في القرآن بهيمة الأنعام فهي المقصودة، وهي التي تجزئ في الأضحية. ولذا قال رحمه الله: تجب أي الزكاة في الإبل بأنواعها، سواء كانت ذات سنم واحد أو سنمين. والصنف الثاني قال: والبقر، وبقر أيضا بأنواعه من الجو من الأهلية أو المتوحشة أو الجاموس منها. قال: وغنم أيضا بأنواعه، سواء كان من الضأن أو من المعز. وهذه الأنواع الثلاثة في الاستخدام تنقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول تتخذ للدر، يعني لشرب اللبن منها، وهذا فيه زكاة بشرط سيذكره المصنف رحمه الله. والنوع الثاني تتخذ للتسمين، يعني يربيها الشخص ليكثر لحمها ثم يذبحها لأكلها، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة. النوع الثالث إذا كانت تستخدم في العمل، وهي التي تسمى العوامل، مثل عملها في الحرث أو في الحمل ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة. والنوع الرابع إذا كانت تتخذ للتجارة، مثلا يبيع شخص، مثلا يشتري شخص مثلا 50 من الإبل وبعد أسبوع يبيعها 8 أكثر، فإذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. وإذا كانت من النوع الأول والثاني للدر أو التسمين فتجب فيهما الزكاة بشرط ذكر المصنف بقوله إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. سائمة الحول يعني تأكل بنفسها في جميع السنة ولا يجلب إليها طعامها، أو أكثره يعني إذا كانت أكثر من 6 أشهر تأكل بنفسها تجب فيها الزكاة، وإذا كان دون ذلك فلا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة. فدل على اشتراط السائمة، واشترط جميع الحول لئلا يكون في ذلك إجحاف على مالكها، واشترط أكثره لئلا يكون فيه إجحاف على الفقير. ومفهوم قول المصنف رحمه الله أنها إذا كانت تعلف أقل من 6 أشهر إذا كانت تعلف 6 أشهر فصاعدا لا تجب فيها الزكاة، وهذا الآن هو الغالب في أكثر المواطن لا تجب فيها الزكاة لأنها لا ترعى بنفسها الحول أو أكثره. فمثلا لو كان شخص عنده في مزرعته 5 من الإبل ويعطيها من علفها، يشتري لها من علفها أو يعطيها من مزرعته 7 أشهر مثلا، هذه لا تجب فيها الزكاة، ومن باب أولى إذا كان طول العام يعطيها. ولما ذكر رحمه الله ما تجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام بالشرط في ذلك، شرع بعد ذلك في بيان نصاب الإبل. إذ أشرفها الإبل، لقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فقال فيجب أي إخراج الزكاة في 25 من الإبل. بنت مخاض، يعني إذا بلغت الإبل 25 فزكاتها من نفسها 25 من أصغر الإبل، وأصغر الإبل هو بنت مخاض وهما تم له سنة. النصاب الثاني قال وفيما دونها في كل 50 شاة، يعني من 24 إلى 5 شية، أي إلى 5 من الإبل زكاتها شاة واحدة. وهذا هو الصنف الوحيد الذي تخرج زكاته من غير جنسه. وبناء عليه فإن نصاب الإبل يبدأ إذا ملك الشخص 5 منها، ففي 5 إلى 24 شاة، ثم من 25 إلى 35 بنت مخاض، ثم بعد ذلك قال وفي 36 بنت لبون، يعني يبدأ إخراج بنت اللبون في الزكاة إذا بلغت 36، وبنت المخاض وبنت اللبون هي ما تم لها 2 سنة. ويستمر هذا المقدار النصاب من 36 إلى 45. ثم بعد ذلك قال وفي 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنوات. ثم يستمر النصاب من 46 إلى 60، كله حقة واحدة. ثم قال وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، وهو إلى 75 من الإبل يكون. والجذعة هي أكبر ما يكون من أن مما يخرج في العمر، فلا يخرج في الزكاة ما هو أكبر من 4 سنوات في الإبل. لذلك النصاب الذي يليه لا يكون فيه غير ما سبق في السن كما سيأتي بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. يعني احتمال تنسون، لا بعدين الضابط أعطيكم، يعني الضابط احتمال تنسى خضه ويطلع لبن كذا، واللبن حقك وجذعه لغيرك إذا بغيت. إذا ردت ضابط يعني في السن، بنت مخاض معروفة صغيرة سنة، بنت لبون 2 سنين، حقة 3 حروف حاقة تاء 3 سنوات، جذعة 4 حروف 4 سنوات.